بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك. كلام في أحكام القبلة. قال: ويجوز أن يعول على قبلة البلد، يعني بلد المسلمين، من غير أن يجتهد ويتحرى إلا مع علم الخطأ، فيجب حينئذ الاجتهاد، وكذا يجوز الاجتهاد في قبلة البلد تياونا وتياسرا، أنه قد يقع باشتباه، مثلا جات يمين أو يسار شوية، ربما يتفق هذا الغلط والاشتباه تياونا وتياسرا. لذا عبارة الشهيد الأول في الذكرى: أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد. فيجوز اجتهاد في قبلة البلد من جهة اليمين تيامن أو تياسر، وإن لم يعلم الخطأ. والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونحو ذلك. مثلا شلون في المنصب، وشلون وجه الذبيحة إلى جهة القبلة، ولا فرق في البلد بين الكبير والصغير. بلد طبعا قال: والمراد به بلد المسلمين. وها هنا ننقل عبارة من منهاج الصالحين للسيد السيستاني، قال: يجب العلم بالتوجه إلى القبلة، وتقوم مقامه البينة إذا كان إخبارها عن حس أو ما بحكمه، يعني الحدس القريب من الحس. هذه العبارة عند محشي العروة أيضا. ويكفي أيضا الإطمئنان، الحجة عقلائية منضاد شرعا، إطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة، هذا منشأ عقلائي، خصوصا مع إفادة الإطمئنان، أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومع محاريبهم وغير ذلك. فلو فقدت الأمارات، قال: قلد العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة، حرا أم عبدا. طبعا لأن لا خصوصية للرجل أو المرأة في هذا المقام، المهم أنه يرجع إلى العدل العارف. ثم قال: ولا فرق بين فقد الأمارات الدالة على جهة القبلة لمانع من رؤيتها كغيم، أو رؤيته هو شخص كعمن، وجهل بها كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال، فحينئذ قال: وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، أنه لو فقد الأمارات قلد العدل العارف. وللمصنف الشهيد الأول وغيره لغيره في ذلك اختلاف، وهي عبارة وفيها فائدة عن السيد عبد العلى السبزواري رحمه الله في المهذب، مهذب الأحكام، قال: فإن حصل من الآلة المغناطيسية المعروفة الظن بالقبلة يجزي ويغني عن جميع التكلفات التي لا تتضح للعامي ولا للمجتهد، خصوصا ما قرأناه بالأمس، أكيد بعض العبارات غامضة، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله وغير ذلك من العبارات التي قد لا تتضح للعامي ولا حتى للمجتهد، مع أن الآلات الدقيقة الحديثة لتعيين الجهات برا وبحرا، يقول سيد عبد العلى رحمه الله، أسقط الكل عن الاعتبار، لأن هذه العلامات مأخوذة على نحو الطريقية لمعرفة الواقع ولإحراز الواقع، وليست مأخوذة على نحو الموضوعية والخصوصية. وكذا ما ورد في الحديث الشريف من أنه ضع الجدي في قفاك وصلي، هذا لا يمكن الأخذ بإطلاقه على ما بينه سيد المستمسك سيد محسن الحكيم رحمه الله، فليراجع. صح وردت بهذه العلامة النص أنه الجدي، ولكن خلف المنكب الأيمن، ولكن لا يمكن الأخذ بإطلاق الخبر لأنه ليس في مقام البيان من جميع الجهات، بل فيه نوع إجمال أو إهمال، فليراجع في الكتب الموسعة. فإذا علامات على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. ومن هنا قال صاحب الجواهر رحمه الله أيضا شنو؟ بأن أكثر هذه العلامات اللي في كتب علمائنا، بل جميعها يقول، مستخرجة من علم الهيئة. ونقلنا حديثا مرويا عن الرضا عليه السلام: من لم يعرف الهيئة فهو عنين في المعرفة. فاللازم هو شنه؟ اتباع الطرق العلمية والاعتماد على شنه؟ معطيات العلم الحديث، فإنها أضبط وأدق وأتقن. مثلا إذا أفادت الإطمئنان هذه الأجهزة والدقيقة في جوال أو غير جوال، فيمكن التعويل والاعتماد عليها في معرفة القبلة. ثم قال: ولو فقد التقليد، هذه عبر عنها مسألة المتحير في معرفة القبلة. متحير يا سيد في معرفة القبلة لا القبلة، لشيء آخر. فلو فقد التقليد، فالمشهور أنه يصلي إلى أربع جهات، يصلي إلى أربع جهات كما ورد ذلك في عدة من النصوص والروايات، وإن كانت مرسلة كمرسلة خراش عن أبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت، ما يقولوا بالعزة وإن شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا، إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، يعني التحري لمعرفة القبلة. فقال عليه السلام: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه. ومرسل الكافي روي أيضا أن المتحير، يا دليل المتحيرين، يصلي إلى أربعة جوانب. ومرسل الفقيه روي في من لا يهتدي إلى القبلة، مش من لا يهتدي إلى القبلة سيد، روي في من لا يهتدي، لأن هذا في الرواية القبلة إحدى الشهوتين، وإنما بدء اللطام الكلام، هذا في كتاب الصوم يجينا إن شاء الله، أنه يقول للإمام يعني يداعب المرأة، يقول له أنت شبق فلا آمن عليك، ومن صام فليعف صومه، ورد هذا المضمون عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لأن بدو اللطام الكلام، وإن الحرب أولها كلامه، هي كلمة من هذا وكلمة من هذا وتشب، وإذا تصير حرب عالمية كونية، وإنما بدو اللطام الكلام. القبلة إحدى الشهوتين حديث. روي في من لا يهتدي إلى القبلة، وزي ذاك اللي يقراها في شهر رمضان: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كل واحد له قبلة، هي قبلة، قبلة بكسر القاف في شهر رمضان، ما كنت يدرس قرآن أنا سامع بأذوني يعني الشكل يقرأ. روية من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة، مفازة صحراء، أنه يصلي إلى أربعة جوانب، هذا هو المشهور والموافق للاحتياط. وعليه السيد الحكيم في حاشيته على العروة الوثقى، والسيد أبو الحسن الأصفهاني على الأحوط وجوبا، لأن السيد اليزدي فتوى، وأكثر المحشين فتوى وثاقا للمشهور أن المتحير يصلي إلى أربع جهات، بعضهم احتاط وجوبا كالسيد محسن الحكيم، السيد أبو الحسن الأصفهاني، كذلك السيد الخامنئي هم في ألوة الستات وكذا. وأما البقية فعندهم المسألة فتوى. نعم، قال بعض الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السستاني والسيد محمد السعيد الحكيم والشيخ الوحيد فراساني بأنه يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة، وفي ذلك رواية صحيحة، إلا أن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية. ومن هنا في منهاج الصالحين السيد الخوئي رحمه الله قال: ومع الجهل بالقبلة، هذا هو المتحير في معرفة شنه القبلة للقبلة، ومع الجهل بالقبلة صلى إلى أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات، هذا أحوط وجوبا عند السيد محسن الحكيم، عند أبو الحسن الصهاني، عند السيد الخامنئي. وأما سيد الإمام والآغايون الأعلام الكبار فوفاقا للمشهور ماذا قالوا؟ قالوا بمفاد هذه الروايات فليصلي لأربع وجوه، إلى أربع جوانب. من هنا قال شهيد الشارح شهيد الثاني رحمه الله: ولو فقد التقليد، هم عبارة السيد السستاني قال: ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها. اجتهد رأيك بموافقة السمع ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت. قال: صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان، يعني مع سعة الوقت، فإن عجز اكتفى بالممكن. والحكم بالأربع، يعني أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جوانب، حينئذ مشهور حين الإمكان مع سعة الوقت، مشهور يصلي إلى أربع جهات. قال: ومستنده ضعيف، ولكن عندهم قاعدة في علم الأصول، هذا شوف فقه السلالي ينطبق بعض القواعد الأصولية والقواعد العامة حتى يكون البحث استدلالي إلى حد ما فيه إن شاء الله الفائدة العلمية. قال: ومستنده ضعيف، مستند المشهور، ولكن عندهم كبرى تقول إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فلماذا لم يعملوا بصحيحة زرارة التي عمل بها الأردبيلي والعلامة والشهيد الأول في الذكرى ونسب إلى العماني والصدوق؟ والسيد الخوي طبعا ما يعترف بهذا المبنى أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، والرواية هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وكذا مرسلة ابن أبي عمير عن زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام، ولعل هي نفس هذه الرواية، عن قبلة المتحير، فقال عليه السلام: يصلي حيث يشاء. ولكن هل تستفاد يستفاد من هذه الرواية هذا المطلب أم لا؟ فيه تأمل وكلام. زين، فمستند المشهور ضعيف، يعني السند، ولكن الرواية وين؟ في الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه موجودة. وعمل استند، إذا أحرزنا الاستناد، الشهرة إذا كانت استنادية لا اجتهادية، شهرة شنو؟ اجتنادية، أما الشهرة الاجتهادية الصناعية فلكل فقيه ورأيه واجتهاده. مثلا الإجماع شنو هو؟ محتمل المدرك، إجماع مدركي ليس بحجة، لأنه معلوم المدرك. أنت روح شوف المدرك، روح شوف الرواية ودلالتها، ماذا يستفاد من الرواية؟ أما إذا كانت لما يقولوا الشهرة جابرة مرادهم هالمحققين، راجع تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواج رحمه الله، الشهرة الاستنادية، أنهم نحرز استنادهم إلى هذه الرواية. فمع وجود قرائن خفيت علينا، الشهرة الاستنادية تكون جابرة وتكون حجة، لأنهم بطبيعة الحال لا يفتون بأي رواية وبأي خبر، وإنما يعملون بأخبار الثقات. فلماذا عملوا بهذه الرواية ولماذا استندوا إليها؟ هناك قرائن خفيت علينا، قرائن محتفة دلت على اطمئنانهم بصدورها عن المعصوم. فإذا تكون الشهرة الاستنادية حجة، لا الشهرة شنو الاجتهادية اللي بأعمال الصناعة، المقدار كافي. قال والحكم بالأربع حينئذ مشهور ومستنده ضعيف. طبعا هذا في مقابل أن إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة يكون موهنا لحجيتها، كبرى الجابرية والكاسرية، وهو المبنى المشهور. قال مشهور إلا أن مستنده ضعيف واعتباره حسن. ليش حسن؟ لموافقته للاحتياط، أخوك دينك تحتط لدينك، لما يصلي لأربع جهات ألا يحرز الواقع؟ فهذا الاعتبار حسن، لأنه الاحتياط ماذا يعني؟ هو العمل الذي تتيقن معه بإحراز الواقع، لما تصلي لأربع جهات تحرز مطابقة الواقع. فلذا قال واعتباره حسن لموافقته للاحتياط، لأن الصلاة كذلك إلى أربع جهات تستلزم إما القبلة يعني سنتر، أو الانحراف عنها قليلا، مثلا يمين شوية يسار شوية يعني قليل، بما لا يبلغ اليمين واليسار يعني 90 درجة، يكون 180 درجة، وإنما مثلا شوية إلى اليمين شوية إلى اليسار لا يضر ذلك، انحراف اليسير القليل، وهو موجب للصحة مطلقا. الصحة هنا حكم وضعي يعني الإجزاء، صحيح يعني شنو؟ مجزي يعني يكتفى به، يعني أنه لا تجب إعادة لا في الوقت ولا قضاء في خارجه، موجب للصحة مطلقا يعني سواء كان في داخل الوقت أو خارجه. ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا، يعني الصلوات الثلاث اللي صلاهم يقول واجب، لكن مش واجب نفسي، وإنما من باب المقدمة العلمية، لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها، حكم القبلة الواجب عليه اللي هو الزائد، كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة. شو هذا؟ بحث علمي جميل من الشهيد الثاني، غير ذاك البحث مال أمس اللي يوجب الملالة والسأم، التفاصيل والجزئيات اللي ذكرها. شلون بحث علمي؟ قال كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة، لكن المشتبهة، ما نقول شبهة محصورة وشبهة غير محصورة وعلم إجمالي، هذا بحث علمي، مبحث الاشتغال. الاشتغال اليقيني يقتضي ويستدعي الفراغ، لازم براءة ذمة يقينا. المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر، فها هنا علم إجمالي مع شبهة محصورة. فإذا كانت أطراف الشبهة محصورة على المشهور، أو كان هذا العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات على عبارة الأخون في الكفاية، فهذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، فحينئذ لا فراغ للذمة إلا شنو بالاتيان بجميع هذه المحتملات. عند ثوبين طاهر واحد نجس يصلي في كليهما فيتيقن ببراءة الذمة أنه صلى في الطاهر. إيه إحنا بحث علمي وهو منجزية العلم الإجمالي في أطراف الشبهة المحصورة. ومثل هذا اللي هو شنو اشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية يجب بدون النص، لأن عندك علم إجمالي وهذا لابد شنو من تحصيل الفراغ اليقيني ولا يكون إلا بالاحتياط، ومثل هذا يجب بدون النص. زين ما فائدة النص وإن كانت الرواية مرسلة ولكن السند إليها المشهور؟ قال فيبقى النص له شاهدا ومؤيدا وإن كان الحديث مرسلا. واضح المطلب، بحث جميل. قال وذهب السيد رضي الدين بن طاووس رحمه الله جمال السالكين العرفان بعد السيد رضي الدين طاووس، ذهب هنا إلى العمل بالقرعة. لكن هذا نقول إشكال على السيد بن طاووس، هذا فيه اطراح للنصوص لصحيحة زرارة إلا قالت يصلي شنه زرارة يصلي ولو إلى جهة واحدة، اللي أفتى به السيد الخوي والسيد السستاني والوحيد وجماعة من الأعلام من المعاصرين. والمشهور قال شنه يصلي إلى أربع، مرسلة خراش، مرسلة الكافي، ومن لا يحضر. فقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة فيه اطراح لكلا الطائفتين أو لكلا الطرفين من النصوص والروايات، وإنما القرعة لكل أمر مشكل. بس هل هذا مورد القرعة؟ فيه اطراح للنصوص بلا موجب. قال استضعافا لسند الأربع، يعني وجه الاستدلال عند السيد ابن طاووس ذيك الروايات سندها ضعيف، بس احنا جاوبنا أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. هذا فعلا بحث استدلالي بحث علمي جميل. مع ورودها أي القرعة لكل أمر مشتبه، وهذا منه، هذا من موارد القرعة وهو نادر، أي وهذا المورد من موارد القرعة نادر. ليش؟ لأن القرعة غالبا في المعاملات. بغض النظر عن أن الشهرة جابر أم لا، هناك رواية صحيحة، هو مستضعف، ذيك الطائفة ضعيفة. فإذا كانت هذه الروايات من حيث السند ضعيفة فليست بحجة، عندك رواية صحيحة في المقابل فلماذا لا تعمل بها؟ رواية صحيحة الصلاة إلى جهة واحدة وقالوا للقرعة فتكون الإطمئنان أكثر من العشوائية فتكون هذا الناس. كيف القرعة تورث الإطمئنان؟ هو يمكن يصلي إلى يعني ها؟ جهة واحدة وهذه القرعة تحدد جهة واحدة. زين كأن القرعة تورث الإطمئنان احنا اشكالنا ان تلك الطائفة من الروايات قلتم يا سيدنا يا ابن طاووس انها ضعيفة السند فاسقطوها عن الحجية، فماذا يبقى حينئذ؟ يبقى العمل بالرواية صحيحة السند وهي صحيحة زرارة عن ابي جعفر الباقر عليه السلام، لا العمل بالقرعة المستند. احنا مو كلامنا في النتيجة، قد يختلف الفقهاء وهذه لها أمثلة كثيرة. الآن السيد الخوئي يقول يحرم استقبال واستدبار القبلة أثناء التخلي وفاقا للمشهور، لكن ما هو مستنده؟ هل مستند السيد هو الروايات ضعيفة السند اللي قالوا إنها منجبرة بعمل الأصحاب؟ لا، هو لا يرى هذا المبنى. اتفقت الفتوى من حيث النتيجة وهي حرمة استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي، خلافا لما قاله السيد محمد سعيد الحكيم بأن هذا المشهور عندنا محمول على الكراهة، خالف فيه المشهور، يقول يعني اختيارا يجزي لا إشكال ولا حرمة في أن يتبول باتجاه القبلة، ما أقول فنادق في المدينة والخيام في عرفة وبالمستشفيات ومحطات مثلا تنزل على الطريق. فالمشهور حرمة استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي، وهو فتوى عند السيد الخوئي وجمع من الأعلام، وعلى الأحوط وجوبا حرمة الاستقبال أو الاستدبار عند جماعة منهم مثلا السيد السيستاني. فهل مستند السيد اللي وافق المشهور في النتيجة الفتوائية هو أنه قال بأن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة لكنها منجبرة بعمل أصحاب؟ فإحنا كلامنا مو في النتيجة الفتوائية، كلامنا في المستند، وهذا هو المهم في البحث الاستدلالي. وكثيرا ما يتفق السيد الخوئي مع فتوى المشهور في مسألة من المسائل أو في عديد من المسائل، ولكن يختلف في المدرك وفي المستند، أنه ما هو مستنده. فكل واحد له طريقة من الاستدلال، واحد يقول هني بالجمع العرفي، الجمع العرفي غير الترجيح، صح لو لا، بمثلا الشهرة العملية أو بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة، لأن تارة عرض مستقر فمرجحات منصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، أو مخالفة عامة، وتارة شهرة التعارض غير مستقر، قواعد الجمع العرفي، حمل المطلق على المقيد، والظاهر على الأظهر، والأظهر على النص، والعام على الخاص. المستند عند كل فقيه يختلف، يعني كل فقيه له استدلاله الخاص به. النتيجة الفقهية ما تقدم ولا تأخر في البحث الاستدلالي، احنا كلامنا في البحث الاستدلالي وكيفية الاستدلال، هو هذا المهم في درس اللمعة وفي الفقه الاستدلالي. خلينا نكمل المطلب. قال: فإذا السيد ابن طاووس رحمه الله عمل بالقرعة، نقول للسيد طرح كلا الطائفتين من النصوص بلا موجب، لأنك إذا عدت روايات هاي الثلاث ضعيفة السند، إذا اعمل بالرواية الصحيحة. هل السيد الخوئي الذي قال يصلي إلى جهتين يحتمل وجود القبلة فيها وإن كان الأحوط استحبابا؟ ليش قال على فكرة أحوط استحبابا؟ حذرا من مخالفة مشهور، لأن مشهور شي يقوله أربع جهات فتوى أو احتياطا وجوبيا. فمن هني شوف السيد الخوئي عمل بالروايات، قدم الأصح سندا، ومع ذلك قال وإن كان الأحوط استحبابا. شو هذا؟ جمع عرفي بين الروايات، توفيق عرفي ليس طرحا للنصوص. بينما السيد ابن طاووس مع أنه راح يصلي إلى جهة واحدة، لكن في الاستدلال ماذا صنع السيد رحمه الله؟ طرح هذه النصوص، ضرب في عرض الحائط بعبارة أخرى صريحة وإن كانت قاسية. اسمه كان شيء من العبارة استضعافا لسند الأربعة، فراح النصوص الأولى فقط الأولى. إيه هذا نقول استضعافا لسند الأربعة، الروايات الضعيفة. إيه بينما روايات سيفترض يفترض زرارة عمل بها، ما عمل بها. لا لاحظ عمل بها بس باختيار القرعة، ما يصير. يعني هذا ليس عملا بنفس الرواية وليس استنادا إلى الرواية الصحيحة، وإنما هذا الاستناد إلى القرعة التي وافقت مضمون رواية زرارة. فرق بين الاستدلالين. من هنا قال، لاحظوا عبارة الشهيد الثاني رحمه الله: وذهب السيد ابن طاووس، وذهب السيد رضي الدين ابن طاووس رحمه الله هنا إلى العمل بالقرعة، ما قال إلى العمل برواية زرارة، استضعافا لسند الأربع. زين، فلهذا شوف تعليقه هني جميلة هم في الزبدة الفقهية: فإذا أجاز تركه لضعفه فسند الاكتفاء بجهة ما دون القرعة صحيح، فلا داعي لتركه. ما تعدنا صحيحة زرارة؟ استضعافا، لاحظ كلمة استضعافا، لسند الأربع مع ورودها لكل أمر القرآن مشتبه، وهذا منه نادر لأن القرآن غالبا في المعاملات. زين ان شاء الله المطلب واضح. طبعا هذا مو كلامي انا شخصيا يعني، هذا كلام الاعلام. اذا تراجعوا في المستمسك وغير المستمسك، هذا الاشكال منهم على طريقة الاستدلال عند السيد ابن طاووس رحمه الله. ولذا السيد الخوئي على الله مقامه هنا، هل عمل بالقرعة في هذا المقام؟ لا، لأنه لا يرى كبرى جابرية عمل الأصحاب، ولهذا خالف المشهور القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات فتوى أو احتياطا وجوبيا، وعمل بصحيحة زرارة. يقول لك أنا هذه رواية صحيحة وخبر الثقة حجة، صح لو لا شرعا؟ فبيني وبين الله المستند والحجة الشرعية هي صحيحة زرارة. قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ، أو ناسيا للمراعاة. قال: لو انكشف الخطأ بعد الصلاة لم يعد ما كان بين اليمين واليسار. هم هذه المسألة الآن فيها بعد أقوال من نفس هذا الباب من واد واحد، أنه جمع بين الروايات، جمع عرفي، لأن روايات فيها تعارض، روايات مطلقا يعيد، روايات إذا كان شنو إلى ما بين اليمين واليسار، وهذه الروايات التي عمل بها المشهور. إذا لم يكن الانحراف إلا إلى ما بين اليمين واليسار فالصلاة صحيحة. قال: لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، أي ما كان دونهما، يعني مو 180 درجة، ما بين اليمين واليسار إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة وإن قل، يعني حتى لو كانت الزاوية مثلا حادة، يعني ما يعني هاي القبلة أمامه، ما بين اليمين واليسار، ما يكون من ذي الجهة يمين أو يسار، ما بين حتى لو كانت زاوية 10 درجات، 20، 30، 45، 90. لا لا شفتوا، ما إلى ما بين اليمين واليسار أقل من 90 درجة، من الجهتين أقل من 90 درجة. وإن قل ويعيد ما كان إليهما، إذا كان يصلي بهذه الجهة مثلا، لو افترضنا هاي مو هاي القبلة، إذا كان يصلي يعني في 180 درجة موازي إلى اليمين أو اليسار، ويعيد ما كان إليهما، إليهما يعني شنه إليهما؟ يعني إلى اليمين أو اليسار، داخل الوقت أو خارجه، ويعيد ما كان إليهما محضا في الوقت، في وقته لا في خارج الوقت. ليش؟ ممكن أن أشتبه قلت وخارجه من شوي، في الوقت لا خارجه. لماذا؟ لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من ضمنها القبلة، عندنا شنه الوقت اللي هي أنا حافظنها طوق، طهور واو وقاب قبلة والركوع والسجود، صحيحة اللي صحيح زرارة قاعدة لا تعاد، وروايات أيضا بالخصوص في هذا المقام، وموجودة هذه الروايات. ماذا تقول هذه الروايات مولانا؟ وفيها الصحيح والمعتبر. على سبيل المثال هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، تعليق رقم 1 صفحة 64 من الزبدة الفقهية، فقال عليه السلام: قد مضت صلاته، يعني مجزية، وما بين المشرق والمغرب قبلة، وكذا ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواية أخرى: فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب. وصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: أين حد القبلة؟ وأين حد القبلة يا سيد؟ أين حد القبلة؟ قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. هذا هو المشهور. والمستدبر يعني اللي خرج عن جهة القبلة بعد، معاكس، اتجاه معاكس، هذا يعيد الصلاة ولو خرج الوقت على المشهور، لحديث صحيح لا صلاة مولانا إلا إلى القبلة، يا صحيح زرارة لا صلاة إلا إلى القبلة، مستدبر بعد. ولذا قال والمستدبر وهو الذي صلى إلى ما يقابله سمت القبلة، جهة القبلة الذي تجوز الصلاة إليه، يعني السمت اختيارا. هذا المستدبر يعني أنطاها ظهر بعد، يعيد ولو خرج الوقت على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت. هذه نفس مسألتنا، بعضها يدل بالإطلاق على الإعادة في الوقت، وبعضها على تخصيصه الإعادة بالمتيام والمتياسر ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإعادة المستدبر مطلقا داخل الوقت أو خارج الوقت. وإن كان مستند هذه الرواية الأخيرة ضعيف، فبالجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الروايات يقيد المطلق، فتصير النتيجة أنه إذا صلى مستدبرا يعيد ولو خرج الوقت. وأما لو صلى إلى ما بين اليمين واليسار ما بين المشرق والمغرب قبلتون فهذا صلاته صحيحة. لا إيه في الوقت بل وفي خارج الوقت. ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، وإن قل ويعيد ما كان إلى اليمين أو اليسار. متى؟ إذا كان 90 درجة. لاحظ إذا كان إلى اليمين أو اليسار متى يعيد؟ يعيد ما كان إليهما محضا في الوقت لا ما إذا انقضى الوقت. يعني هذا مو مستدبر، وإنما هذا مو مستدبر، هذا صاير صلي يا يمين يا يسار. هذا في الوقت شو دايل؟ يعيد في الوقت. وأما خارج الوقت لحديث لا تعاد. وأما إذا استدبر القبلة نهائيا يعني طلع حتى من هذه 180 درجة، فهذا يعيد ولو كان خارج الوقت جمعا بين هذه الروايات، وموجودة هذه الروايات مولانا في الهامش هنا، لكن ماكو مجال. والأقوى بعد ذلك الشهيد الثاني يقول الإعادة في الوقت مطلقا، نقول لا لضعف مستند التفصيل. لا، تفصيل المشهور صحيح والجمع العرفي والتوفيق العرفي أيضا صحيح، هذا اللي بيناه. بس هو يقول رحمه الله الأقوى، نقول لا هذا ضعيف. نعم هو أحوط استحبابان لا أشكال، لأن الشارع يريد منك الصلاة إلى جهة القبلة مش إلى جهة يمين أو جهة يسار، يريد منك جهة القبلة، ولكن مع ذلك لا تجب الإعادة فتوى على الأقوى وإن كان أحواض في الحالة. والأقوى قال الشهيد الثاني، حتى نكمل العبارة ليه بقى بعد نطلب، والأقوى الإعادة في الوقت مطلقان لضعف مستند التفصيل. قلنا ليس بضعيف، صحيحة معاوية بن عمار ما بين المشرق والمغرب، صحيح زرارة ما بين المشرق والمغرب قبلة، الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه. لونه مطلق نقيده بهذه الروايات، وإن كانت تقول يعيد مطلقا لكنه يقيد، هذا جمع عرفي. المتناول بإطلاقه موضع النزاع، وعلى المشهور له الصحيح المنصور كل ما خرج عن دبر القبلة عفوا نصرنا يزاك بعد ورجعنا القبلة، وعلى المشهور على عجلة الوقت مضايق جماعة اللي يمشوا، وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما، باليمين واليسار فتكون الصلاة صحيحة، وما خرج عن اليمين واليسار نحو القبلة يلحق بها، يعني بالقبلة، لأن قبلة المتحير يا سيد لا قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب. الثالث ستر العورة يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.